هل أنت الآن تبحث عن المبهمات وتشتغل فيها ولا ما تبحث؟ نقول مثل ما ذكرنا في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل والأقسام التي مرت معنا، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير أشار إلى المبهمات وبين أنها أبين أن أن يعني أن أقسام التفسير منهما هو مبهم وليس لنا طريق على معرفته ولا نستطيع الجزم به، فهذا تركه أولى، وخاصة مما لا فائدة فيه، مما لا فائدة مثل أكل الشجرة التي أكل منها آدم ما نوعها؟ يقول هذه أشياء لا فائدة فيها وترك الله عز وجل تركها فلا حاجة للبحث عنها، مثل اختلاف في لون أصحاب الكهف واختلافهم في مقدار السفينة التي صنعها نوح ومن أي الخشب التي صنعها نوح وعصى موسى من أي الخشب من أي الشجر. هذه أشياء كثيرة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته وقال إنه لا طائل ولا فائدة وراءها، لا فائدة وراءها. وأجمل وأفضل ما وقفت عليه كلام الشيخ السعدي في تفسيره في سورة في أكثر من موضع، لكن الأشهر في سورة ياسين لما جاء عند قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال المدينة، أو قال حتى في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ما هي القرية وما هي المدينة؟ قال الشيخ هذا كلام يعني أقرأه بنصه، قال وتعيين تلك القرية لو كان فيها فائدة لعينها الله، فالتعرف لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، وما لا يستقر له قرار ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرف لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. الخلاصة حتى يعني ننهي الكلام في علم المبهمات، الخلاصة أن علم المبهمات من العلوم الجليلة ومن العلوم الشريفة لعلاقته بالقرآن الكريم ومعرفة ما جاء مبهما وكان له سبب من الأسباب التي ذكرناها السبعة أو أكثر، بها يعني نعرف ما أبهمه الله ونستفيد ويزيل الغمور ويتضح الأمر. وأكبر شاهد على ذلك عناية السلف من الصحابة والتابعين وعناية العلماء الذين صنفوا المصنفات وكتبوا المؤلفات في ذلك، وهذا بلا شك أن له يعني لا شك أن له أهمية. ومرجع ذلك كما قال السيوطي نبه عليه، قال مرجعه النقل لا تجتهد، نجت عند آية مبهمة لا تجتهد فيها، مرجعه النقل ولا مجال للرأي فيه أبدا، فليس لك سبيل على أن تبين هذا المبهم إلا إذا كان عندك مستند. أما تتكلم بالمبهمات وأنت ليس عليك دليل، عندك دليل من القرآن، عندك دليل من السنة، عندك دليل من أقوال الصحابة، وإلا يلزمك السكوت وعدم الخوض في مثل هذا في مثل هذه الأمور. فهذه آيات أبهمها الله تجي تحددها تقول كذا، خاصة الأسماء الآن مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ذكر فيه عدة أسماء. هذا يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول تعدد الاسم واختلاف العلماء في اسمه دليل عدم ثبوته ولا حاجة أن نشتغل فيه ولا نبحث عنه. يعني ما اختلفوا في اسم آدم ولا اختلفوا في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو اختلفوا في نوح، وإنما أجمع عليه دل على أنه ثابت. لما يختلفون في اسم هذا من هو من هو من هم، فهذا يدل على عدم ثبوته وأن تركه أولى، وأن الاشتغال بمثل هذه الأمور من التفلف والعبث الذي لا فائدة وراءه، والكلام فيه من فضول العلم التي يعني لا حاجة أن نشتغل عليها ونضيع الوقت معها، كمعرفة الأسماء مثلا بعض الأسماء المبهمة، الأعداد يعني يقول لك يعني قال وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، قيل سبعة قيل عشرة. طيب وبعدين ما في فائدة في تحديد الأعداد الأماكن، قل لك هذا أين مكان وهذا أين مكان وهذا أين مكان، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ما هي. أماكن هذه مبهمة، الله أبهمها، فلا حاجة وليس وراءها فائدة، ولا يضر الجهل بها، لا يضرك الجهل بها، فالحق مثل هذا تركه.